الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، لنتدبر معاني سورة من القرآن، لنقف معها قليلا لتنبئنا عن الحقائق وتكشف لنا من أسرار العجائب. فهذه سورة النبأ التي تنبئ عن خبر هام عن يوم القيامة وما فيه، وذلك رد على من زعم أن لا بعث ولا نشور. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وكل هذه كلمة رجع وزجر لأولئك المكذبون، وكرر الرجع بقوله كلا سيعلمون تأكيد للوعيد مع التهويل، أي سيعلمون ما يحل بهم من العذاب والنكال في ذلك اليوم الذي أنكروه واستبعدوا وقوعه. ولكن القادر الذي أوجد المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم، فهو الذي جعل للخلق هذه الأرض التي يسكنون عليها موحدة ليستقروا عليها ويتقلبوا في نواحيها، وبسطها لهم كالفراش ليستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات، ويضربوا عليها للابتغاء من فضل الله، وثبتها بالجبال وجعلها لها كالأوتاد لئلا تميل لمن عليها. ثم أوجد على هذه الأرض الممهدة أصنافا ذكورا وإناثا لينتظم أمر النكاح والتناسل ولا تنقطع الحياة حتى يأتي أمر الله. ثم جعل الله لهم نظاما يسيرون عليه في هذه الحياة، ومن ذلك النوم، ففي راحة للأبدان وتخلص من مشاق العمل بالنهار، وجعل النهار سببا لتحصيل المعاش. اسمعوا يا من عكستم فطرة الله، وجعل النهار سببا لتحصيل المعاش، فالنهار مشرقا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه للذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. ثم يخبر الله تعالى أنه بنى فوق الناس سبع سماوات محكمة الخلق بديعة الصنع، متينة في إحكامها وإتقانها، ومع ذلك فهي لا تتأثر بمرور العصور والأزمان. جعلها الله بقدرته لتكون كالسقف على الأرض. ولكن من يتفكر في هذا إلا الذين ذكرهم الله في سورة آل عمران: ثم سخر للناس شمسا منيرة ساطعة يتوهج ضوءها، وجعلها لهم كالسراج. ثم أنزل الله بقدرته على الناس من السحب التي حان وقت إمطارها ماء دافقا من منهمرا يخرج به أنواع الحبوب والزروع التي فيها غذاء للإنسان والحبوب، وينبت به الحدائق والبساتين. نسأل الله أن يغيثنا برحمته. اللهم أغثنا برحمتك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أحي بلدك الميت وانشر رحمتك على العباد. اسمعوا قول الحق جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كل ذلك من أجلك يا ابن آدم. عباد الله، لقد ذكر الله جلت قدرته هذه الأشياء التسع جلالة على قدرته، على قدرته كبرهان واضح على إنكار البعث والنشور الذي أنكره من أنكره من الكفار، ولا يزال الكفار يتتابع نسلهم إلى يوم القيامة. فمنهم الآن من الناس الآن، ومع الأسف الشديد، الذين تسندوا على أيدي الشيوعية، على أيدي الملاحدة والزنادقة، الآن من يعيش بين أظهر المسلمين من ينكر البعث والنشور وينكر الجنة والنار. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن قولوا لهم سيعلمون متى يوم البعث والنشور. إنه يوم الفصل بين الخلائق، إنه يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور في القيام من القبور، فيحضرون جماعات جماعات وزمرا زمرا للحساب والجزاء في ذلك اليوم الرهيب الذي تتشقق فيه السماء وتنفتح فيه كالأبواب في الجدران. من هول ذلك اليوم الذي تسير فيه الجبال فتكون كالعهن المنفوش، قال رب العزة والجلال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا. متى؟ يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ففي ذلك اليوم الرهيب الذي هو يوم القيامة، قسم من الذين عصوا وكذبوا وعاندوا في جهنم تنتظرهم وترتقب إليهم لتلتقطهم إليها ليسجنوا بها أحقابا لا انقطاع لها ولا انقطاع، لا راحة لهم فيها ولا ارتداد، عذابهم دائم أبدا لا يذوقون في جهنم برودة تخفف عنهم حر النار ولا شرابا يسكن عطشهم فيها إلا ماء حارا بالغ الغاية في الحرارة وغساقا وغساقا، أي خبيثا يسيل من جلود أهل النار، وطعاما لا غصة وعذابا أليما. ومع ذلك يقال لهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقرر هذا رب العزة والجلال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا يا لها من حسرات تتتابع يا لها من غموم تتراجع إذا قال لهم الجبار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا عباد الله اسألوا المولى جل وعلا أن ينجيكم من النار واسألوه أن يدخلكم الجنة دار المتقين فإن الله أعد للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا فموضع الظفر وموضع الفوز بجنات النعيم وخلاص من عذاب الجحيم أورثهم الجنة بما فيها من الحدائق الناضرة وما فيها من الأطعمة الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس وما فيها من الحور العين وما فيها من الأشربة الطيبة وهم في ذلك النعيم المقيم لا يسمعون كلاما فارغا لا فائدة فيه ولا كذابا لأن الجنة دار السلام فكل هذا الجزاء العظيم تفضلا من الله وإحسانا كافيا على حسب أعمالهم قال رب العزة والجلال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا لا يضر ماؤها لا ييبس ماؤها لا تتغير نظرتها إنها في الجنة يا عباد الله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا اسمع أيها الشاب الذي رجعت عن طاعة المولى جل وعلا عندما كنت مشتاقا إلى هذه القصور وما فيها من اللذة والنعيم جالست الأشرار جالست جلساء السوء فحولوك من الراحة إلى الشقاء حولوك من الراحة إلى العناء حرموك هذا النعيم اسمع أيها الشاب يا من استبطأت هذه القصور وهذه الحور وهذا النعيم ارجع إلى ربك جل وعلا مع الأسف الشديد أيها الشاب أين ذهابك إلى المحاضرات أين حضورك للندوات أين ذهابك إلى مكة لتعتمر وتحج كيف عكست الأمر وصار عليك وبالا بذهابك إلى خارج البلاد فهدمت ما بنيت في سالف الأزمان ارجع إلى ربك ما دمت في وقت الإمكان ارجع إلى ربك ولا تغتر بقرناء السوء أعوام الشيطان واسمع إلى ما عند الرحمن إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا اسمع أيها الشيخ الكبير يا من فتنت بالدنيا وبما فيها من البساتين التي سوف تخرب وتذهب جزاء سوف تمر عليها الأيام وتيبس فيها كل شيء وهذه حكمة الله في الدنيا أن مآل بعدها إلى الدمار والخراب. ولكن اسمع أيها الشيخ، يا من أضعت الليالي الطوال مع السواليف الفارغة مع أكل لحوم النار، ذهب فلان وقال فلان وقيل لفلان. اسمع يا مسكين، اغتنم باقي السنين إن كان لك باقي سنين، وإلا والله فالموت يأتي بغتة لا مفر منه يا عباد الله. اسمع يا مسكين، يا من رضيت بالعاجل، يا من بعت الغالي بالرخيص، يا من جريت ورى الدنيا، يا من جريت ورى الدنيا تجر أذيال الغفلة. اسمع يا عبد الله، اسمع قليلا إلى ما عند الله في تلك الجنة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. من هذا الرب؟ هذا ملك الملوك جبار السماوات والأرض الذي إذا قال لشيء كن فيكون. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. عباد الله، إن أمامكم يوم القيامة، أكرر كما كرر الله في هذه السورة، يوم القيامة الذي غفل عنه الكثير مع الأسف الشديد وما فيه من الأهوال والشدائد الصعاب، يوم أن يقتص الله فيه بأهل المظالم ممن ظلموا ممن ظلمهم حتى يأخذ للشاة الجماء حقها من الشاة القرناء، ثم يقول لها رب العزة والجلال كوني ترابا. عند ذلك يتمنى الكافر الذي أضاع أوقاته في الحياة الدنيا بالمعاصي والفجور، وأضاع أوقاته بمحاربة الله ورسوله، يقول اسمعوا إلى قول الجبار جل وعلا، يقول الله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يا له من موقف، يا له من موقف نزلت فيه أملاك السماوات السبع وصفت صفوفا سبع أحاطت بأهل الموقف جميعا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت توابا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، قبل أن ينظر المرء ما قدمت يداه. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي جعل القرآن للمؤمنين هدى وشفاء ورحمة، والحمد لله الذي اختار لنا الإسلام من بين الأديان، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، والحمد لله الذي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. فلك اللهم الحمد دائما أبدا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب للوجود سواه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، خلق فسوى وقدر فهدى، وهو الفعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ رسالة ربه ونصح الأمة وتركها على البيضاء، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وتدبروا القرآن، فإن فيه الهدى والنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيا أمة الإسلام، ويا أمة القرآن، ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويا خير أمة أخرجت للناس، يا خير أمة أخرجت للناس، عليكم بقراءة القرآن الكريم والاستماع وتدبر معانيه والتفكر فيها، عليكم باتباع أوامره واجتناب نواهيه، عليكم بتعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا يخبركم رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بتعلم تفسيره ومعرفة أحكامه والعمل به لتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم يا عباد الله، أنزله الله تعالى ليكون دستورا للأمة الإسلامية وهداية للخلق، وليكون آية على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبرهانا قاطعا على نبوته صلى الله عليه وسلم، وحجة قاطعة قائمة إلى يوم الدين. أنزله الله ليعمل به المسلم، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته، فيكون حجة له عند ربه وشفيعا له يوم القيامة. يقول الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو علي، القرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. وقد تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. واسمعوا قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فنعوذ بالله من الإعراض عن كتاب الله. عباد الله، انفضوا الغبار عن كتاب الله، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وصلوا على من أرسله الله رحمة للعالمين. صلوا على رسول الله، يا امتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها اجرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم انا عبيدك، بنو عبيدك، بنو امائك، سواطينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا، اللهم اجعله حجة لنا. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، واجعل مآلنا الى جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعلنا واياهم هداة مهتدين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك. اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا أعداءنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم رد شاردهم، اللهم رد شاردهم، وثبت مهتديهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلوا وسلموا على رسول الله.